الله وبركاته. يا رب الصوت يكون كويس. طيب، حياكم الله يا إخوة جميعا، وأتمنى إن شاء الله يكون الوقت اللي هتستمعوا فيه لهذه المداخلة يكون وقت مفيد، يكون وقت مفيد ونتعلم شيء جديد. وأتمنى من الله عز وجل أن هذا الكلام يكون سبب هداية لمسيحي، وسبب لزيادة أو ارتفاع إيمان مسلم. اللهم آمين. أي كلمة إن شاء الله هقولها في المحاضرة هتكون في الرابط ده، أي حديث أو أي آية قرآنية إن شاء الله هقوله هيكون على الرابط ده، والمداخلة بعنوان المحبة ديمونة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. موضوع اليوم موضوع مهم جدا في مجال الحوار الإسلامي المسيحي، وهي نقطة شائكة ما بين الكلام مع أي مسيحي، ودائما المسيحي بيعلم ويبشر وينقل لنا عن دينه أنه يعتقد بأن دينه دين محبة وعقيدته عقيدة المحبة، وهو يفتخر بذلك. ولا شك أن هذه الصفة صفة حميدة أو شيء جميل، أن يكون الإنسان فعلا يتعلم من دينه المحبة، وأن فعلا دينه يحث على المحبة. وليس مقامنا الآن نقد العقيدة المسيحية، ولكننا اليوم على قدر الإمكان نوضح عقيدة المسلم وإيمان المسلم عن المحبة وعن صفة الله عز وجل أنه يحب وأنه متصف بالمحبة، وكيف أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على المحبة والحب. وإن شاء الله يكون لنا محاضرة أخرى عن هل فعلا المسيحية علمت الناس المحبة، وتحت إطار أو ما بين قوسين من ثمارهم تعرفونهم. وممكن نلقي ضوء بسيط على هذا الأمر في نهاية المحاضرة إن شاء الله. بداية يجب على كل مسيحي وعلى كل مسلم أن يعلم علم اليقين أن المسلم يؤمن ويعتقد اعتقاد تام بأن الله عز وجل له صفة المحبة، وأن الله عز وجل يحب عباده ويحب خلقه، وهذا أمر وارد في القرآن الكريم في آيات عديدة جدا، ويجب على المسلم والمسيحي أن يعلم جيدا أن الله عز وجل يحب كل من يفعل الخير ولا يحب كل من يفعل الشر، وهذا أمر منطقي وبديهي وعقلي ومش محتاج تفسير، ولا نحتاج أن نوضح للمسيحي إن أمر منطقي جدا إن الله عز وجل لا يحب من يفعل الشرور، وإن الله لا يحب من يكذب أو لا يحب من يقتل أو لا يحب من يخالف وصاياه، ده شيء طبيعي، ولا يعقل أبدا إن يكون الله عز وجل يحب شخص عاصي يخالفه ويعصيه ويبارزه بالمعاصي. فصفة المحبة لله عز وجل ثابتة في آيات كثيرة جدا جدا، ودائما نقول وهذا في القرآن الكريم أن الله عز وجل يحب كل من يفعل الخير ولا يحب كل من يفعل الشر، أيا كان هذا الخير تحت أي بند وأيا كان هذا الشر تحت أي بند. ومثال هذا آيات كثيرة، الآية الكريمة في سورة البقرة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثانية واحدة. طيب كده ممتاز. يقول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب، ويقول الله عز وجل في سورة آل عمران: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ويقول الله عز وجل في سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يعني في الحرب إن الله عز وجل يحب الذي يقاتل مع أخيه المسلم يكونوا صف واحد ويكونوا متحدين وهدفهم واحد، الله عز وجل يحب هذا. يقول الله عز وجل في سورة الممتحنة أيضا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروكم وتقسطوا إليهم. وهذه الآية خاصة بمعاملة غير المسلم، وبها نعامل كل مسيحي مسالم لا يحارب الإسلام بإذن الله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أي أن الله عز وجل يحب كل شخص عادل مقسط يراعي الحقوق والواجبات ولا يظلم أحد. إن الله يحب المتقين. في المعاهدات ما دام شخص ملتزم بعهد، المسلم لابد له أن يلتزم بهذا العهد وأن يتقي الله عز وجل ولا ينقض العهود والمواثيق، وهذا الشخص الذي يتقي الله عز وجل الله عز وجل يحبه. ذات صفة المحبة لله عز وجل. أيضا في آية أخرى في نفس السورة، آية قبلها: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. طيب، وفي آية أخرى في سورة آل عمران يقول الله عز وجل: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. وفي آية أخرى في آل عمران: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. وآية أخرى في سورة آل عمران: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه كلها آيات تثبت صفة المحبة لله عز وجل. فكما أن الله عز وجل يحب كل من يفعل الخير، الله عز وجل أيضا لا يحب كل من يفعل الشرور. فيقول الله عز وجل في سورة البقرة الآية رقم 190: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين. وأنا أعجب لكل شخص غير مسلم يعتقد بأن الإسلام بني على الاعتداء على الآخرين وفي كتابهم آية مثل هذه الآية. يعني المسيحي أو غير المسلم يعتقد بأن الإسلام أصلا قائم على الاعتداء، وإن هم دخلوا على الناس بالسيوف وهكذا، وكتابهم يقول هذا الكلام: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالاعتداء صفة لا يحبها الله عز وجل، وهذه الآية تثبت صفة المحبة لله عز وجل. أيضا في سورة البقرة يقول الله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. وآية أخرى في سورة آل عمران: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من يكفر بالله عز وجل ولا يعبده ويشرك معه في العبادة آخر، الله عز وجل لا يحب هذا الشخص قطعا. يعني ده أمر بديهي إن أي شخص ما بيعبدش الله عز وجل ويكفر به، يعني الله عز وجل لا يحبه، الله عز وجل لا يحبه. وفي سورة آل عمران يقول الله عز وجل: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. الظلم صفة قبيحة لا يحبها الله عز وجل، والله عز وجل لا يحب أي إنسان ظالم. وفي سورة الحديد: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أي إنسان متكبر بيختال على الناس، يتكبر عليهم يعني ويتغطرس، الله عز وجل لا يحب هذا الشخص. وفي سورة الشورى أيضا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين. وأيضا في سورة لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي سورة الروم يقول الله عز وجل: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. وفي سورة الحج يقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وفي سورة النحل يقول الله عز وجل: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين. ويقول الله عز وجل في سورة الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذه كلها آيات تثبت صفة المحبة لله عز وجل وتوضح وتبين أن الله عز وجل يحب كل من يفعل الخير ولا يحب كل من يفعل الشرور. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي آية أخرى أيضا في سورة الأنعام: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي آية جميلة ورائعة في سورة النساء يقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ويقول الله عز وجل أيضا في سورة النساء: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فهذه الآيات كلها تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن كل مسلم يؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، وكتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام، يعتقد اعتقادا راسخا ثابتا بأن الله عز وجل له صفة المحبة ويحب كل من يفعل الخير ولا يحب كل من يفعل الشر. وهناك آيات أخرى جميلة جدا بتحث على أن محبة الله عز وجل ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون فوق أي مرتبة أخرى من الحب، يعني حب الله وحب الرسول يجب أن يكون هذا الحب أكبر وأشمل وأعظم من أي حب آخر. يقول الله عز وجل في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية دي ليها مقابل طبعا في كتاب أهل الكتاب، ولكن المقابل يعني مقابل عجيب شوية، والنص مشهور فقط هنمر عليه سريعا. يعني نص موجود في إنجيل لوقا 14:26: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. وأظن هناك أيضا نص آخر مقابل لنص لوقا ده، ولكن هذا ليس موضوعنا، فقط يعني للتفكير. فالله عز وجل في الآية الكريمة في سورة التوبة يقول بأن حب الله عز وجل وحب الرسول أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحب ده لازم يكون فوق أي حب تاني، ولكن كون إنه يبغض هذه الأشياء ويحب فقط الله عز وجل والنبي محمد فهذا أمر يعني مستحيل على قلب الإنسان، إنه يبغض أبوه وولاده وإخواته وأزواجه، هذا أمر مستحيل، ولكن ما نقدر عليه أن نجعل حب الله عز وجل أعلى من كل حب، وحب رسول محمد صلى الله عليه وسلم بعد حب الله عز وجل، ونحب أيضا آباؤنا وأبناؤنا وإخواننا وأزواجنا، ولكن حب الله عز وجل وحب رسوله أعلى من أي حب، وأعظم من أي حب، وأجل من أي حب. يقول الله عز وجل، ونقول الآية مرة أخرى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالآية الكريمة لا تنكر حب الإنسان لهذه الأشياء، للآباء والأبناء والإخوة والأزواج، ولكن يجب على كل مسلم مؤمن أن يكون حب الله عز وجل وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلبه أعلى وأعظم وأجل. ويقول الله عز وجل في شأن المؤمنين الحقيقيين في سورة البقرة آية جميلة جدا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. القرآن الكريم بيتكلم عن هذه العلاقة الجميلة الرائعة السامية بين العبد وربه، وإن الإنسان بطبيعة الحال المؤمن يحب الله عز وجل فوق كل حب، ولا يجعل لأحد مرتبة مساوية في قلبه مثل مرتبة حب الله عز وجل في قلبه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول الله عز وجل في آية جميلة في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آية رائعة. بيقول الشيخ والإمام العلامة محمد بن عثيمين في شرحه لمتن العقيدة الوسطية، بينقل الآية الكريمة، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فيعلق ويقول: ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في محبتكم لله، مع أن الحال تقتضي هكذا، ولكن قال يحببكم الله، يعني الله عز وجل يحبكم، إثبات صفة المحبة لله عز وجل. ولهذا قال بعض العلماء: الشأن كل الشأن في أن الله يحبك. حاجة جميلة جدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الشأن كل الشأن في أن الله يحبك، لا أنك تحب الله. كل يدعي أنه يحب الله، لكن الشأن في الذي في السماء عز وجل، هل يحبك أم لا؟ إذا أحبك الله عز وجل أحبتك الملائكة في السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض، فيحبك أهل الأرض ويقبلونك ويقبلون ما جاء منك. وهذه من عاجل بشرى المؤمن. وفي هذه الآية من الأسماء الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. في هذه الآية من الأسماء الله ومن الصفات الألوهية والمحبة. هذه الآية تثبت صفة المحبة لله عز وجل. المسلم عنده عقيدة من واقع القرآن الكريم بأن الله عز وجل له صفة المحبة وأنه يحب. في جزء خطير جدا وجميل جدا، وأنا وضعت الآيات اللي تحت الجزء ده بعنوان عمل الله عز وجل في قلوب المؤمنين وفي قلوب البشر. وأنا أعتقد إن في مسيحيين بيسمعوا ويقولوا ده التاعب متأثر بالعقيدة المسيحية وبيقول إن إله الإسلام بيعمل في القلوب وده واخد الموضوع ده مننا وهو الروح القدس اللي بيعمل في الأتباع والكلام ده كله. هذا خطأ، وإحنا للأسف المقصرين في توضيح عقيدة المسلم وصفات الله عز وجل. وأنا أقولها بأعلى صوتي أن الله عز وجل له عمل في قلوب المؤمنين، والآيات واضحة وصريحة، ومنها الآية التي سنتكلم عنها الآن. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذا عمل الله عز وجل في قلوب المسلمين، ما كانوش بيحبوا بعض وكانوا أعداء. والمفسرين قالوا بأن هذا الكلام عن الأوس والخزرج أهل المدينة، وأن هم كانوا في حروب مستمرة، وأن الله عز وجل ألف بين قلوبهم خلاهم يحبوا بعض. هذا عمل الله عز وجل الإله الذي نعبده، يعمل في قلوب المؤمنين ويؤلف بين قلوبهم، أمر في منتهى الروعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة من عند الله عز وجل، ليس من أحد إلا الله. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سبحان الله. الإمام الشوكاني في تفسيره الكشاف كانوا يقول عن هذه الآية، يعني في تفسيره: كانوا في الجاهلية بينهم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة، فألف الله بين قلوبهم بالإسلام وقذف فيها المحبة فتحابوا وتوافقوا وصاروا إخوانا متراحمين متناصحين. ده عمل الله عز وجل في قلوب المؤمنين، قذف فيها المحبة فتحابوا وتوافقوا وصاروا إخوانا متراحمين متناصحين مجتمعين على أمر واحد قد نظم بينهم وأزال الاختلاف، وهو الأخوة في الله. والمفسرين الكشاف الإمام الشوكاني، ثواني، أنا أعتقد أنه الإمام الشوكاني بسم الله الرحمن الرحيم، لا للإمام الزمخشري، أنا أسف، الإمام الزمخشري الإمام الزمخشري وأنا أخطأت. طيب، فتح القدير للشوكاني والكشاف للزمخشري، معلش أنا اختلطت ما بينه. لا، أنا هذا الكلام نقلته من الكشاف، تفسير الكشاف للإمام الزمخشري. كانوا في الجاهلية بينهم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة، فألف الله بين قلوبهم بالإسلام وقذف فيها المحبة فتحابوا وتوافقوا وصاروا إخوانا متراحمين متناصحين مجتمعين على أمر واحد قد نظم بينهم وأزال الاختلاف، وهو الأخوة في الله. والتفاسير كلها بتتكلم عن إن هذه الآية نزلت في الأوس والخزرج، إن هم كانوا أهل المدينة وكانوا بيحاربوا مع بعض على طول، والله عز وجل عمل في قلوب المؤمنين وجعلهم يكونوا محبين لبعضهم البعض، وقذف فيها المحبة فتحابوا وتوافقوا وصاروا إخوانا متراحمين متناصحين. هذه عقيدة المسلم، إن الله عز وجل بيعمل في قلوب المسلمين ويجعلهم متحابين متراحمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يقول الإمام الجزائري في تفسيره أيسر التفاسير: ألف بين قلوبكم، جمعها على أخوة الإيمان ووحد بينها بعد الاختلاف والنفرة. وأيضا هناك آية أخرى نقدر نقول إن هي آية مقابلة للآية اللي احنا نزلناها في سورة آل عمران، والآية موجودة في سورة الأنفال. يقول الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله عز وجل يؤلف بين قلوب المؤمنين يجعلهم محبين. يعني الله عز وجل مش فقط له صفة المحبة وإنه يحب الخلق، ولكنه أيضا يعمل في قلوب المؤمنين ويؤلف بين قلوبهم ليجعلهم متحابين متراحمين. ده أمر في منتهى الروعة، عقيدة في الله عز وجل ما أحسنها من عقيدة، إنك تؤمن بأن الله عز وجل له صفة المحبة، فهو يحب خلقه، بيحبنا، احنا بنؤمن بكده، دي عقيدتنا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. وليس هذا فحسب، بل إنه يعمل أيضا في قلوب المؤمنين ويؤلف بين القلوب ويجعلهم متحابين متراحمين. وهذه نعمة من الله عز وجل، كما قال في الآية السابقة في آل عمران: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وفي سورة الأنفال: وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وهذه الألفة والمحبة والتراحم والتواد بين المؤمنين من الله وحده، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم كنتش هتقدر. هذا عمل من الله عز وجل في قلوب المؤمنين، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله عز وجل يعمل في قلوب المؤمنين. والحديث المشهور جدا في سنن الإمام الترمذي، الحديث رقم 2290، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال أنس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فالله عز وجل بيعمل في القلوب، بيعمل في القلوب، ويجعل من يكره الإسلام يحب الإسلام، ومن يكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يعمل في قلوب الحاقدين على الإسلام والحاقدين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحاقدين على القرآن، فيقلب قلوبهم إلى حب الله عز وجل، وإلى حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حب القرآن الكريم. وفي هذا مثال حي ومثال مشهور جدا في صحيح البخاري، الحديث رقم 4372، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، يعني اختصارا، هناك أحد المشركين اسمه ثمامة ابن آثال، واحد اسمه ثمامة الكافر ده، أو هذا المشرك، أخذ أسيرا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خدوه كده، كان محارب للإسلام والمسلمين، خدوه وربطوه في سارية المسجد، يعني في عمود من أعمدة المسجد، خدوه أسير، لأنه كان بيحارب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ عندك حاجة تقولها؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دمي، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الكافر اللي واخدينه أسير، بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يعني هتقتلني، في ناس هتاخد بطار يعني، وإن تنعم على شاكر، يعني هتحسن إلي وتعملني كويس، هرد الجميل مش هنكره، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، يعني لو عاوز فلوس احنا تحت أمرك. يكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له كده. فالنبي محمد ما همه شيء من هذا الكلام، وذهب وجاله تاني يوم وسأله نفس السؤال، قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم على شاكر. نفس الكلام، يعني عدله نفس الكلام. فترك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاله تاني يوم، قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، عدله نفس الكلام، يعني اللي هو: إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم على الشاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فإيه اللي حصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: أطلقوا ثمامة. يعني رسول محمد صلى الله عليه وسلم عفى عن هذا الأسير ولم يقتله، عفى عنه. هو ده الإسلام، وهي دي أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عفوا عنه وأطلقوا. فثمامة الكافر ده عمل إيه؟ فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. كان كافر وكان بيكره النبي كره، ما بيقبلش وش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. من حسن المعاملة ومن اللي لاقاه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل عمل في قلب هذا المشرك الكافر اللي كان بيحارب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحارب الإسلام، من بعد ما كان أكتر وش بيكرهه في الدنيا وش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال للنبي: فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. مش بس كده، كمل كلامه وقال: والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك. ف فأصبح دينك أحب الدين إلي. سبحان الله، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. فهذا شخص من المشركين من الكفار المحاربين للإسلام، الله عز وجل عمل في قلبه وحول قلبه عن البغضاء والكراهية والحقد على الإسلام وعلى نبي الإسلام، أصبح من أشد المحبين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا واقع نتحسسه كثيرا، وليس فقط مثال السمامة ابن أسال، ولكن هناك الكثيرين اللي كانوا بيكرهوا الإسلام وأصبح الإسلام بالنسبة لهم أحب الأديان، وأصبح النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى قلوبه. ونسأل الله عز وجل أن يقلب قلب كل حاقد على الإسلام إلى محبة الإسلام ومحبة الله عز وجل ومحبة نبي الإسلام. يقول الإمام الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الأندلسي القحطاني، اللي عنده نونية مشهورة جدا اسمه نونية القحطاني، بيتكلم عن فضل الله عز وجل عليه، فذكر من ضمن هذا الفضل ايه، بيقول: انت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الايمان، انت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، انت الذي اطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايدي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. فمن ضمن النعم التي أنعمها الله عز وجل على هذا الإمام الجليل وهذا الشيخ الفصيح، إنه زرع في قلوب الناس حب هذا الشخص. والإمام القحطاني بيذكر هذا في نونيته المشهورة: وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحناني، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. فنعتقد نحن أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل له صفة المحبة، وأنه يعمل في قلوب العباد ويؤلف بين قلوبهم ويجعلهم متحابين متراحمين. الله عز وجل عندنا ينشر المحبة في الأرض. وهعيد الأبيات دي تاني: وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحناني، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. أبيات جميلة جدا جدا. الإمام الشيخ محمد بن عبد الله القحطاني قال في آخر هذه النونية: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني. ونحن نقول له: رحم الإله صداك يا قحطاني. رحمة واسعة، وهذا الإمام أنا أحبه في الله. في آية جميلة جدا في سورة المائدة يوضح الله عز وجل علاقة المحبة بينه وبين المؤمنين، وبينه وبين المؤمنين المسلمين. يقول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، يحبهم الله عز وجل، يحبهم وهم يحبون الله عز وجل. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ونسأل الله عز وجل أن لا يستبدلنا وأن يستعملنا في دعوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آية رائعة جدا، الله عز وجل بيثبت لنفسه صفة المحبة وأنه يحب المؤمنين، وهؤلاء المؤمنين يحبون الله عز وجل. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأيضا يقول الله عز وجل في علاقة الرجل بزوجته: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول الله عز وجل في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي سورة الحشر آيات جميلة جدا بتتحدث عن المؤمنين المسلمين المتحابين في الله. في سورة الحشر يقول الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آيات في منتهى العظمة بتوضح مدى يعني ثمار المحبة التي زرعت في المجتمع الإسلامي. يعني المهاجرين والأنصار، المهاجرين دول اللي كانوا في أهل مكة وهجروا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والأنصار اللي هم كانوا قاعدين في المدينة المنورة واستقبلوا المسلمين، ناس من بلاد وناس من بلاد، وأصلا أهل البلد الواحدة كانوا بيتحاربوا مع بعض. وقرأنا الآيات اللي الله عز وجل يقول فيها أنه ألف بين قلوبهم. هذا الدين يعني ينشر المحبة والود والإخاء في الأرض بطريقة يعني لا ينكرها إلا جاحد. نقرأ الآيات مرة أخرى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الناس دول سابوا بيوتهم ورايحين لناس ما يعرفوهمش، أغراب، اللي بيجمع ما بينهم بس إن دول مسلمين ودول مسلمين. إيه حالهم؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم. دي أخلاق الإسلام، بيحبوا بعض. ليه؟ ليه بيحبوا بعض؟ عشان دول مسلمين زينا، دول من بلاد تانية، دول هيجوا يعيشوا معانا، دول هياخدوا من أكلنا وهياخدوا من فلوسنا وهيزنقوا علينا الدنيا. مفيش. ده اللي الإسلام عمله في المجتمع، وده اللي الإسلام عمله في الناس، جعلهم متودين متراحمين متآلفين. هو ده اللي الإسلام علمه للبشرية، ودي ثمار لمسناها في أرض الواقع، ليست شعارات. أنا في معتقدي، وكان مقولة بيقولها معلم لي اسمه أسد الله، إن الإسلام بيرفع من المستوى البشري، إن أنت تبقى إنسان ترتقي إلى المستوى الملائكي. لكن للأسف احنا يعني بنتكلم مع مسيحيين يعتقدون بأن الملائكة منهم ساقطين، وإنهم هيتسلسلوا في نار جهنم، والله المستعان. لكن أنا أعتقد اعتقاد راسخ بأن الإسلام بيعلم الناس الحب الحقيقي، اللي بيجعل المجتمع يعيش في مجتمع ملائكي، وإن الله عز وجل بيعمل في قلوب العباد وبينشر الحب والإخاء والسلام في الأرض. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو يوق شح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كلهم متحابين متراحمين، المهاجرين والأنصار واللي أسلموا من بعديهم، مجتمع كله يملأه المحبة والإخاء والسلام والود والتراحم. سبحان الله، هو ده الإسلام، وده اللي احنا بنعتقد فيه، إن الله عز وجل له صفة المحبة، وإن الله عز وجل يعمل في قلوب العباد وينشر المحبة والإخاء بين الناس، وإن الإسلام بيعلم الناس إن هم يحبوا بعض ويتآخوا ويتراحموا. وده اللي احنا شايفينه في آيات القرآن الكريم. أنا أقولها إن مهما قلت أنا مقصر في تبليغ حقيقة ما عليه الإسلام من نشر المحبة والإخاء والسلام والود والتراحم، ومهما قلت ومهما عدت لن أستطيع أن أوصل لأي شخص غير مسلم ما نعيشه من واقع حب وإخاء وسلام ومحبة زرعوا الإسلام في قلوبنا. ولكن نسأل الله عز وجل أن يهدي كل من يستمع إلى أقوالي هذه، وأن يجعله يدرك حقيقة الحب والمحبة في الإسلام وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. ننتقل إلى روايات من السنة الصحيحة وأحاديث شريفة بتنشر المحبة بين الناس. ونحن نقول لكل غير مسلم بأن المحبة إيمان، جزء من إيماننا إن احنا نحب الناس ونحب المسلمين ونحب إخواننا، دي عقيدتنا وده إيماننا بالدليل وبالبرهان. الحديث المشهور جدا في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دي تعليم الإسلام. ما تكونش مؤمن إيمان كامل حقيقي إلا لما تحب لأخيك اللي تحبه لنفسك. وحديث الحديث اللي بعده على طول في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ده حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام بيزرع الحب في المجتمع الإسلامي في جميع الاتجاهات، حب الله، حب الرسول، حب الإخوة والأخوات، حب الأبناء وحب الزوجات، محبة من كل اتجاه في المجتمع وفي كل عنصر من عناصر المجتمع. وفي صحيح البخاري أيضا في باب حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. من أعجب الأشياء اللي احنا كمسلمين بنلمسها في العقيدة الإسلامية حب الإخوة في الله، إن أنت تحب شخص لا تحبه إلا لأنه مسلم، يحب الدعوة إلى الله عز وجل، يعمل للخير، ما بتحبوش غير لهذه الأسباب. ففي الحديث الصحيح في البخاري حديث رقم 16 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ودي جبنا عنها آيات أيضا في القرآن الكريم: وأن يحب المرأة، المرأة بفتح الهمزة اللي هو الشخص، يعني أنا عارف تفكير المسيحيين إيه، وأن يحب، هننزلها تكست عشان خاطر أنا عارف عارف تفكيرهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. شخص زي شيخي لا أعلم عنه إلا أنه يحب الدعوة إلى الله عز وجل، ويحب نشر عقيدة أهل السنة والجماعة. ما فيش أي مصلحة بيني وبين أخ شيخي، لذلك أنا أحبه، لا أحبه إلا لله، ما فيش أي سبب آخر. وهذا الحب من ثلاثة أشياء لو كانوا في أي شخص وجد حلاوة الإيمان. أولهم أيضا محبة، الثلاثة أعمال القلب، يعني الثلاث حاجات أعمال القلب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ده الإسلام وده إيماننا. يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حديث أكثر من رائع، وفي تعاليم أقل ما نقول عنها إن هي تعاليم سامية وعظيمة في نشر الحب والإخاء والمودة بين الناس، في حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. طب احنا عاوزين ندخل الجنة وعاوزين نكون مؤمنين، ازاي نكون مؤمنين؟ ولا تؤمنوا حتى تحابوا. سبحان الله، لما يكون في حب، ولما يكون في ود، ولما يكون في إخاء، ولما يكون في ترابط، ولما الحقد والكراهية والبغضاء يروحوا من قلب الإنسان، دي تعاليم الإسلام، كده تكون مؤمن، كده تدخل الجنة. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. سبحان الله، تعليم لنشر الحب والخير في الأرض. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، حب وسلام وإخاء ومودة. هل في دين أعظم من كده؟ إن لم يكن هذا هو دين الله فلا يوجد دين لله على الأرض. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. يقول الإمام النووي معلقا على هذا الحديث: وأما معنى الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. المحبة لما يكون موجود المحبة في القلب يكمل الإيمان، لما يكون في محبة في القلب يكمل الإيمان. ده عقيدة المسلم. وفي تحت عنوان أنا وضعه محبة المسلمين لبعضهم البعض، في صحيح البخاري الحديث رقم 3783 يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. شوف بقى الحتة اللي جاية دي: فمن أحبهم أحبه الله. صفة المحبة لله عز وجل، تحب المؤمنين المخلصين اللي نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذروه. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. تحب المؤمن المسلم أخوك في الدين وفي العقيدة، يحبك الله عز وجل. ومن منا لا يريد أن يحبه الله عز وجل؟ وهذا الحديث يعني نقطة سوداء في قلب كل رافضي ممن يسبون أصحاب النبي محمد، وممن يسبون في أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث في أعلى درجات الصحة: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. في حديث أبسط حاجة أقدر أقول عنه تعليقا على هذا الحديث، أنا مش لاقي الكلام اللي أقدر أعبر بيه عن مدى سمو هذه التعليم، ويعني من لا يدرك حقيقة إن دين الإسلام ينشر المحبة في الأرض فلا يعرف عن الإسلام شيئا. أي شخص لا يدرك إن الإسلام وجد لنشر السلام والمحبة والإخاء بين الناس في الأرض لا يعرف شيء عن الإسلام. في حديث أخرجه الإمام الترمذي والإمام أبي داود في سننهما، وصححه الألباني، الإمام الألباني رحمه الله وغفر الله له، في صحيح الجامع الحديث رقم 279 عن المقدام ابن معد كرب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. سبحان الله، أنت بتحب أخ ليك في الله؟ قل له أن أنت بتحبه في الله، انشروا المحبة والإخاء بينكم. أمر عجيب جدا. في دين بيقول كده؟ في عقيدة تانية بتقول كده؟ إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. وفي رواية أخرى يقول محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وإمام المرسلين: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. دين في منتهى العظمة، وعقيدة في منتهى السمو. هذه العقيدة وهذه التعاليم فعلا ترفع البشر من مستوى البشرية والتدني والانحطاط الدنيوي الى مستوى الملائكة. انك تكون حابب ان انت تنشر المحبة والاخاء ما بين الناس، ولما تلاقي اخ انت بتحبه تعلنه وتعلنه المحبة، تقول لاخوك انا احبك في الله. اخونا عبد الكريم تقول له انا احبه في الله، اقول له اخي عبد الكريم انا احبك في الله، اخي نون انا احبك في الله، إخواني جميعهم في هذه الغرفة أنا أحبهم في الله. ننشر المحبة والألفة بيننا. ده دين الإسلام ودي عقيدتنا. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم الحديث رقم 7751 عن ترابط المسلمين إثر هذه المحبة والإخاء، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، جسم واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحب. تداعى تداعى يعني هم السلام، ولكن من فرط محبتهم لهذا المسلم بيتأثروا بحاله. تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، حديث مشهور وبيدرس في المدارس. ولو في حد عنده حاجة أفضل من كده تدرس في المدارس يتطلعوها. ما مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تعليم رائعة رائعة. في صحيح البخاري الحديث الذي يعني يعرفه كل مسلم ويكاد يكون محفوظ وفي أعلى درجات الصحة، حديث السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل هو شاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، سبحان الله، ورجل قلبه معلق في المساجد بيحب بيوت ربنا، بيحب المسجد، بيحب يروح يصلي، بينتظر الصلاة بعد الصلاة. يعني ايه الدين ده؟ هذا الرجل الذي قلبه معلق في المساجد يظله الله عز وجل في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا رجلان تحابا، رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، اثنين ما بيجمعهمش غير انهم مسلمين، ده بيحب الله عز وجل وبيحب رسول الله، وهذا يحب الله عز وجل ويحب رسول الله، الاثنين بيحبوا بعض لانهم هما الاثنين بيحبوا ربنا وبيحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اعظم من كده؟ في تعليم اسمى من كده؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. في بعض الأحاديث والروايات موضوعين بعنوان محبة الله عز وجل. في حديث ذكره الإمام محمد بن صالح العثيمين لما كان بيشرح الآية الكريمة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، حديث أكثر من رائع وبيبين صفة المحبة عند الله عز وجل قد إيه هي عظيمة وقد إيه هي جليلة. في صحيح البخاري الحديث رقم 3209 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد، إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه. يعني الله عز وجل ينادي على جبريل ويخبره أنه يحب فلان، هذا الشخص الذي يحبه الله عز وجل. وفي رواية أيضا في صحيح مسلم، رواية مقابلة لنفس الرواية اللي احنا بنتكلم فيها، إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. الحديث ده في منتهى الروعة. إنسان مؤمن مسلم يعبد الله عز وجل بإخلاص، لا يعصي الله، الله عز وجل أحب هذا العبد. ماذا يحدث عندما يحب الله عز وجل شخص ما؟ نسأل الله عز وجل أن ننال هذه المحبة وإياكم جميعا. إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. جبريل عليه السلام أعظم الملائكة، يحب هذا العبد الساكن في الأرض، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء، أمر عظيم جدا، فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. سبحان الله، يعني الله عز وجل يحب شخص، يخبر جبريل عليه السلام أعظم الملائكة إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. يجي جبريل عليه السلام ينادي في السماء بين الملائكة وسائر المخلوقات الراقية: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. يعني أهل السماء بيحب شخص، الله عز وجل بيحب شخص، نتيجة لهذا يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. أهل السماء بيحبوه، أهل الأرض مش هيحبوه؟ كل الناس تحب الشخص اللي الله عز وجل يحبه. الله عز وجل عندنا نحن المسلمين له صفة المحبة، ويحب عباده، وعندما يحب الله عبدا يحب سائر مخلوقات الله عز وجل من أهل السماء وأهل الأرض. في بقية حديث الحديث المروي في صحيح مسلم: وإذا أبغض عبدا، يعني عبد عاصي لله عز وجل، كافر مشرك يبارز الله عز وجل بالمعاصي، شخص لا يحبه الله عز وجل، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. أي شخص الله عز وجل لا يحبه، لا يحب أحد من العالمين، سواء أهل الأرض وأهل السماء. شخص يعصي الله ويبارز الله بالمعاصي ويشرك بالله ويعبد معه آخر، شخص غير محبوب. عفوا. في حديث مشهور جدا في صحيح مسلم، الحديث رقم 6713، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ الناس بيحبوا بعض فقط لله عز وجل، مفيش أي مصالح بينهم. اليوم وظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. هناك حديث رائع، حديث جميل أوي أوي، موجود في صحيح البخاري، الحديث رقم 7375، عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، واحد أمير مجموعة معينة أو قائد مجموعة معينة، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. يعني كان بيصلي كل ما يصلي بيهم آخر حاجة يقراها قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، بيعمل كده ليه؟ فهذا الصحابي رد عليهم وقال لهم لأنها صفة الرحمن، بيحب يقرأ بهذه السورة سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بيقرأ بها ليه؟ لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويا لها من إخبار، أخبروه أن الله يحبه، أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. في أعظم من كده؟ في مسيحي بعد كل هذه الروايات وبعد كل هذه الآيات يقدر يقول إن الله في الإسلام مش محبة، ما بيحبش، مالوش صفة المحبة؟ صحابي كان يقرأ في صلاته لما يختم الصلاة يقرأ بقل هو الله أحد. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اسألوه هو بيعمل كده ليه؟ فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، بيحب أن يقرأ بصفة الرحمن من حبه لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. حديث أيضا رائع في بيان نشر المحبة ما بين الناس على أرض الواقع من واقع تعليم الإسلام، في حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في حديث رقم 10344 في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيحكي عن شخص، أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، واحد مسلم رايح يزور أخ له مسلم في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، يعني وهو مسافر لأخيه في الله، الله عز وجل بعت له ملاك فقال له أين تذهب. بصوا بقى على الكلام الرائع، وده نتاج تعليم الإسلام، أين تذهب؟ قال أزور أخا لي في الله، أزور أخا لي في الله في قرية كذا وكذا. الملاك بيسأله بيقول له إيه؟ كلام خطير، قال هل له عليك من نعمة ترجوها تربها، قال هل له عليك من نعمة تربها، يعني هو الرجل ده يعني عمل لك حاجة حلوة فانت رايح تربها له يعني واحدة بواحدة، يعني في مصلحة في حاجة. يعني هذا الرجل اللي راح يزور أخوه في الله بيرد على الملاك قال له لا، ولكنني أحببته في الله عز وجل. سبحان الله، يعني هو رايح بس يزور أخوه ومسافر له من قرية إلى قرية أخرى مش لأي شيء غير إنه بيحبه في الله، واحد بيحبه مسافر له لهذا السبب فقط. الملك بيقول له يعني ما فيش أي مصلحة كده، بتزور كده وخلاص؟ قال: لا، ولكنني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله قد أحبك، إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. محبة من جميع الجهات، هو يحب أخيه في الله، والله عز وجل يحبه لأنه يحب أخيه. الراجل سايب بلده ومسافر لأخ له في الله في قرية أخرى، وبيتكبد عناء السفر، وفي زمن يعني من 1400 سنة السفر كان شاق جدا، كل ده ليه؟ فقط لأنه يحب في الله عز وجل. دي ثمار الإسلام، ده ديننا، ده ديننا. في رواية أو حديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وحسنه الألباني في الحديث رقم 100 في صحيح الجامع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل أو بيكلم الناس وبيقول: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن؟ أصلا يعني هذه الكلمات بيؤخذ منها قواعد شرعية لا حصر لها. من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن؟ يعني هتاخد العلم مش تكتمه، ما هو انت يا تعمل بيه يا اما انت تبلغه لحد يعمل بيه. دي تعليم الاسلام، الخير ما تكتمش عليه، تبلغه للناس تستفيد انت بيه، لو مش هتستفيد تبلغه لحد هو يستفيد ويعمل بيه. سبحان الله. فقال ابو هريرة: فقلت انا يا رسول الله، راح للرسول قال انا عاوز هذه الكلمات ان شاء الله هو يعمل بيها يعني. فاخذ بيدي فعد خمسا وقال، ايه بقى الخمس حاجات؟ اتق المحارم تكن اعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ده دين الإسلام. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. هذا الحديث أيضا له رواية أخرى في سنن الإمام ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا حسنه الإمام الألباني في الحديث رقم 7833 الرواية: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة، يعني رواية تكن مسلمة ورواية تكن مؤمنة. في كتاب سيد القدير اللي هو شرح الجامع الصغير للإمام المناوي، كتاب فيض القدير للإمام المناوي، بيشرح الحديث ده ويقول: أحب أي أرضي للناس ما تحب لنفسك من الخير، تكن مسلمة أي كامل الإسلام. يعني كمال الإسلام إن أنت تحب للناس اللي تحبه لنفسك، بأن تحب لهم حصول ما تحبه لنفسك من جهة لا يزاحمونك فيها، فإن انتفت المحبة لنحو حقد أو غل أو حسد، فإن انتفت المحبة لنحو حقد أو غل أو حسد انتفى عنه كمال الإيمان، وغاير فيما بين لفظي الإيمان والإسلام تفننا، إذ المراد بهما هنا واحد. بينقل رواية عن شخص، الإمام المنوي بينقل رواية عن شخص في شرح هذا الحديث، بيقول يعني إن هذا الشخص له 30 سنة في الاستغفار عن قول الحمد لله. يعني واحد مسلم بقاله 30 سنة بيستغفر. ليه؟ عشان قال الحمد لله. ايه الحكاية الغريبة دي؟ بيستغفر عشان قال الحمد لله. فبيقول ايه؟ ذلك انه وقع ببغداد حريق، وكان عايش في بغداد وحصل حريق في بغداد، فجاله واحد قال له نجا حانوتك، نجا حانوتك، يعني المحل بتاعك ما اتحرقش. فقال الحمد لله، فمنذ قلتها فأنا نادم حيث أردت لنفسي خيرا دون المسلمين. يعني هو وقتها انبسط لأنه المحل بتاعه نجا، وما خدش في باله ده في محلات لمسلمين تانيين اتحرقوا. شوف الإسلام علمه إيه، شوف الإسلام علمه إيه، بيستغفر عشان قال الحمد لله، لان في لحظة ما واحد قال له ده المحل بتاعك ما اتحرقش، نسي من بال المسلمين التانيين اللي حصل لهم ضرر من الحريق. ايه ده؟ ايه الدين ده اللي علم الناس الاخلاق السامية دي؟ انه حزن، انه يعني فرح ان هو محله نجا من النار، ووقتها ما خدش باله ان في مسلمين كتير انضروا، فبيستغفر لمدة 30 سنة علشان قال الحمد لله في هذه الواقعة. ده الاسلام، وده اللي علمه الاسلام للناس، ومن ثمارهم تعرفونه، وهذه هي الثمار. لو في شخص عاقل مش عاجباه هذه الثمار فده امر يعني عجيب وشيء غريب. الطبيعي ان اي عقل سليم يقول بان هذه ثمار طيبة، ان الاسلام ونبي الاسلام قال احب للناس كلهم ما تحب لنفسك تكن مؤمنة وتكن مسلمة. الراجل ده جاله واحد في وقت حريق قال له انت المحل بتاعك ما اتحرقش، فقال الحمد لله، زعل، قال انا يعني مبسوط علشان المحل بتاعي ما اتحرقش وفي مسلمين تانيين وفي ناس تانية اتأذوا وانا مش حاسس بيهم او ما كنتش حاططهم في بالي. سبحان الله، والله انا اقول ان لم يكن هذا هو دين الله فلا يوجد لله دينا على الارض. لو مش هو ده الدين الحقيقي فعلا اللي بيعلم الناس هذه الأخلاق وهذه المحبة، يبقى ربنا ملوش دين في الأرض. لما يجي حد ويقول إن هذا التعليم من الشيطان وإن النبي محمد رسول كذاب وبيقول أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ومن أتباعه خرج واحد زعل وبيستغفر لأنه قال الحمد لله وقت ما حانوته أو دكانه نجا من الحريق وما خدش في باله إن في ناس تانية اتأذوا، مش عارف ده المفروض احنا ندور على انهي دين، لما يكون هو الدين عمل فيهم كده ورقاهم الى هذا المستوى من المحبة ومن مراعاة المشاعر ومن الاحساس بالاخرين الى هذا الحد نرفض هذا الدين، يبقى احنا نستحق النار الابدية من غير كلام. انت كده جاحد جحود ملوش حل. هذه الاخلاق السامية واضحة وضوح الشمس، والثمار الاسلام موجودة في الارض لا ينكرها الا جاحد. وبقالنا ساعتين الا ربع بنتكلم في ان الله عز وجل يحب الخلق ويعمل في قلوب العباد ويجعل المسلمين يتحابون في الله وبينشر المحبة والسلام في الأرض، فبعد كده يعني لم تقبل هذا الدين ففي مشكلة. بيقول أيضا الإمام المناوي في كتابه فيض القدير، بيقول تعليقا عن أحب للناس ما تحب لنفسك، قال وذلك بأن تفعل بهم ما تحب أن يفعلوه معك وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك وتنصحهم بما تنصح به نفسك وتحكم لهم بما تحب أن يحكم لك به وتحتمل أذاهم وتكف عن أعراضهم وإن رأيت لهم حسنة أذعتها أو سيئة كتمتها. إيه ده؟ إيه الدين ده؟ هذا الإمام تعلم هذه التعليم من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة. طلع ايه بهذه التعليم؟ ايه الثمرة من هذا الحديث؟ قال لك ذلك بان تفعل بهم، يعني بالناس سواء مسلم او مسيحي او بوذي او يهودي او هندوسي، تعمل ايه معاهم؟ ذلك بان تفعل بهم ما تحب ان يفعلوه معك وتعاملهم بما تحب ان يعاملوك به وتنصحهم بما تنصح به نفسك وتحكم لهم بما تحب ان يحكم لك به وتحتمل اذاهم وتكف عن اعراضهم وان رايت لهم حسنه اذعتها او سيئه كتمتها. سبحان الله، في تعليم اسمى واعظم من هذه التعليم؟ لا اظن. من ضمن هذه الثمار، من ضمن هذه الثمار حديث رائع جدا أخرجه الإمام أحمد والإمام مالك، ودي أرقام الأحاديث، وهذا الحديث صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع رقم 4331. بيقول رواية عن أبي إدريس الخولاني، بيتكلم عن علاقة الإسلام، أوجد هذه العلاقة ما بين اثنين مسلمين على نفس العقيدة. هذا الصحابي أبي إدريس الخولاني، لا أدري إن كان صحابي أو تابعي، ما أعرفش، شخص مسلم يعني، دخل المسجد ولقى شخص في هذا المسجد الناس ملتفين حواليه، ورجل صاحب علم ودين والناس بتحبه، وأي مشكلة بتحصل بيحكموه وبياخدوا برأيه. ففي يوم من الأيام دخل المسجد لقى هذا الشخص وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أبي إدريس الخولاني بيحكي بيقول وجدته يصلي، فانتظرته حتى إذا قضى صلاته جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، فقلت له والله إني لأحبك لله عز وجل. سبحان الله، الراجل ده دخل المسجد شاف واحد الناس بتحبه، إمام جليل، عالم يعني، معاذ بن جبل رضي الله عنه صحابي له شأنه وقدره في الإسلام، الناس مجتمعين عليه بيحبوه، أي مشكلة تحصل بيحكموه. فانتظروا في يوم من الأيام لأبي صلي، أول ما قضى صلاته جالوا كده قصاده، يعني وقف قصاده وجها لوجه كده، جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، فقلت له والله إني لأحبك لله عز وجل. الصحابي معاذ بن جبل بيسأله ويقول الله، يعني انت ما بتحبنيش غير لله، ما فيش اي اسباب تانية، الله. فقلت الله، فعدل تاني فقال الله، ما فيش اي سبب تاني، ما بتحبنيش غير علشان احنا مسلمين، ما بتحبنيش غير لوجه الله الكريم، الله. فقلت الله. احنا قدام واقعة خطيرة وفريدة وبتحمل كل معاني الانسانية الجميلة والاخلاق الرفيعة، شخص لا يعرفه يدوبك دخل المسجد شاف الناس يعني حوالينه وبيحبوه، ولما بتحصل حاجة بياخدوا برأيه، وبعدين في يوم من الايام شافه بيصلي فانتظر نكمل صلاته، اول ما ان الصلاة راح يسلم عليه قال له والله اني لأحبك لله عز وجل، يقول له الله. فقلت الله، ما فيش اي سبب تاني، مش عاوز مني مصلحة، مش عاوز مني فتوى، مش عاوز مني فلوس ولا قرشين، الله. فقلت الله. الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأبي إدريس الخولاني قال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سبحان الله، إيه بقى التعليم السامية اللي قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا، يعني ربنا بيحب الناس دي، وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتذاورين فيا والمتبادلين فيا، يعني اي حد يعمل حاجة من هذه الافعال لوجه الله الكريم فقط الله عز وجل يحبه، وجبت محبة الله عز وجل له. كان في ايضا حديث اخر من ثمار الاسلام ومن ثمار محبة الاسلام، حديث معروف جدا في صحيح البخاري، حديث رقم 3045 عن صحابي مشهور جدا اسمه خبيب الأنصاري. الرجل ده يعني اتخذ أسير عند المشركين، ف كانت واحدة من الكفار يعني بتتابع حالته او كل شوية تبص عليه كده تشوفه يعني بيعمل ايه. فبتقول والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر، وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبة. الرجل ده كان أسير عند الكفار، و كانت واحدة منهم كل شوية تبص عليه، فهو متوثق في الحديد ومربوط، فكانت بتلاقيه بياكل عنب وبتتعجب وتقول ما فيش أي ثمر في مكة، العنب ده جابه منين؟ وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبة. هذا الرجل كانوا هيقتلوه، الكفار هيقتلوه، فقبل أن يقتل قال لهم إيه؟ ذروني أركع ركعتين، ذروني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، ثم قال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها. يعني بيقول انتوا بس عشان ما تفتكروش ان انا خايف من الموت او حاجة انا كنت طولت في الصلاة. وانشد بيتين من اجمل ما سمعت، بيقول ايه؟ ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. هذا الرجل لأنه مدرك وعنده عقيدة تامة بأنه على العقيدة الصحيحة، وأنه ما دام مسلم فلو قتل فهو على خير، وأن هذا القتل قتل يعني قتل فقط لله، ولأنه علشان مسلم قتلوه، وما دام لله فما فيش أي شيء يهمه. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزعي. أم قتلوه؟ قتلوه. ده واحد كان مسلم أسير عند الكفار، الكفار قالوا عنه ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. الأخلاق اللي احنا شفناها في بعض الروايات عن المسلمين أو الصحابة وحبهم لله عز وجل وحبهم لبعضهم البعض وتعليم نشر المحبة والإخاء والود والتراحم ما بين الناس، ده أمر يجب أن يفكر فيه كل غير مسلم، ويجب على كل شخص يعتقد بأن الإسلام دين بيحث على الكره، بيحث على البغضاء، وبيحث على العداوة، أنه ياخد الآيات والأحاديث والروايات المذكورة في هذا الموضوع وأنه يدرسها جيدا، ويسأل لنفسه سؤال: هل هذه التعليم وهذه الثمار اللي خرجت من التعليم الراقية السامية دي، هل ممكن يكون من عند الشيطان؟ هل ممكن أن يكون من عند غير الله؟ ده سؤال لازم كل مسيحي يسأله نفسه، بغض النظر عن أي شبهات عنده، بغض النظر عن أي شيء عنده، لازم يحط قدامه الحقائق دي ويسأل نفسه، هل في دين من عند الشيطان يكون في التعليم دي؟ ويدرس هذا الأمر جيدا ويكون عنده أساس قوي بأن هذا الدين أصله المحبة والسلام، وأن نبي هذا الدين بيقول أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة، وأن الله عز وجل عندهم في القرآن له صفة المحبة وبيحب الناس وبيألف بين قلوب الناس وبينشر المحبة في الأرض، وأن تعليم الإسلام بتجعل المسلمين إخوانا متحابين مترابطين، وأمثلة واقعية في أرض الواقع ثمار الإسلام، والأنصار كانوا بيحبوا المهاجرين واللي جم من بعديهم حبوهم، وقصص كتيرة قوي قوي لازم يدرسها المسيحي أو غير المسلم كويس قوي، ويشوف هل فعلا التعليم دي من الله عز وجل أو من مصدر آخر. وأنا أتمنى من الله عز وجل أن لا يحرمني أنا شخصيا من محبة إخواني لي، وأن ينزع العداوة والبغضاء ما بين يعني أي أشخاص مسلمين، وأن الله عز وجل يؤلف بين قلوب المسلمين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل في كلماتي هداية لكل مستمع، هداية للمسيحي إلى الإسلام، وزيادة في الإيمان ورسوخ في العقيدة لدى كل مسلم مستمع. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، تفضلوا معكم مايك.